إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا في الدرس السابق أن الحاج لا يدفع من عرفة حتى تغرب الشمس، وذكرنا دليل ذلك، وذكرنا حكم ما إذا دفع قبل غروب الشمس، وذكرنا أيضا ما الذي يستحب أثناء الدفع، وهو أن يدفع وعليه السكينة والوقار، وأن لا يصلي حتى يرد مزدلفة، وذكرنا أيضا ما يتعلق بالجمع والقصر في عرفات وفي مزدلفة، وما هي العلة في ذلك إلى آخره، وذكرنا أيضا البيتوتة بمزدلفة، وأن أهل العلم رحمه الله اختلفوا فيها، وأن الصواب من أقوال أهل العلم أنها واجب أو أنه واجب من واجبات الحج. وتكلمنا أيضا فيما سبق عن قدر البيتوتة وعن وقت الدفع من مزدلفة إلى منى بالنسبة للضعفاء وبالنسبة أيضا للأقوياء، وأن المستحب للأقوياء أن يناموا كما نام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يدفعوا حتى يسفر جدا. وذكرنا ما المراد بالمشعر الحرام، وأن المشعر الحرام يراد به أمران سبق أن بيناهما، فهناك مشعر عام وهو مزدلفة، وهناك مشعر خاص وهو جبل قزح إلى آخره، وتكلمنا عن ذلك. وأيضا في تلك الليلة لا يشرع إحياء تلك الليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحي تلك الليلة، لكن المسلم يؤدي الوتر في تلك الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر سفرا وحضرا، يحافظ على الوتر سفرا وحضرا. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: فإذا بلغ محسرا، يعني وادي محسر، ووادي محسر هذا واد بين مزدلفة ومنى، وسمي بذلك لأنه يحسر سالكه. يقول المؤلف رحمه الله: أسرع قدر رمية حجر. وقد حده العلماء رحمهم الله بقدر 500، بقدر 545 ذراعا، قدر 545 ذراعا. ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى وادي محسر حرك قليلا، كما رواه جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. وذكرنا الحكمة، ما هي الحكمة من الإسراع، وأن أهل العلم رحمه الله اختلفوا في ذلك على أقوال. القول الأول أن الحكمة من ذلك أن أصحاب الفيل أهلكوا في ذلك الوادي، لكن ذكرنا أن هذا غير صواب، وأن أصحاب الفيل لم يبلغوا الحرم. والرأي الثاني أنه موقف كانت تقفه النصارى، فسارع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مخالفتهم. والأمر الثالث، القول الثالث، أنه موقف تقفه العرب، فتذكر فيه أمجادها وأحسابها، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو أقرب الأقوال، ويدل له قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال: حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى القدر. إذا أسفر جدا فإنه يدفع قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس. فإذا أتى منى فإن السنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة. فرمي جمرة العقبة هو تحية منى. ويدل لهذا عدة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على رمي على جمرة العقبة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج على شيء من رحله حتى رمى هذه الجمرة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها راكبا. وأما في غير يوم النحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها راجلا. فهذه ثلاثة أمور تدل على أن السنة للإنسان إذا دفع من مزدلفة إلى منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة. وعلى هذا فالضعفة إذا تعجلوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل فنقول السنة لهم أن يبدأوا برمي جمرة العقبة، لأن من حكمة تعجيل الضعفة آخر الليل ليلة النحر هو أن يرموا قبل أن تدركهم حطمة الناس. قال فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى القدر. هذا الرمي واجب من واجبات الحج. رمي الجمار في يوم النحر وفي أيام التشريق كما سيأتينا إن شاء الله هو أحد واجبات الحج. وهذا الواجب له شروط، الرمي له شروط. الشرط الأول قال مؤلف رحمه الله فيرميها، الشرط الأول أن يرميها رميا. وعلى هذا فلو أنه وضع الحصى وضعا ولم يرمه رميا فإن هذا لا يجزئ. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها رميا كما في حديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله عنهما. قال جابر فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات. الشرط الثاني قال بسبع حصيات، فلا بد أن يكون الرمي بسبع حصيات لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله تعالى عنه فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إن نقص حصاة أو حصاتين فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. واستدلوا على ذلك بما رواه سعد قال رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض. يقول سعد رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض. وهذا الحديث أو هذا الأثر أخرجه النسائي والبيهقي وصححه جمع من أهل العلم. فهذا دليل على أنه يغتفر إذا نقص الإنسان حصاة وحصاتين كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والأقرب في ذلك أن يقال أن الإنسان ما دام في وقت الرمي فإنه يحتاط ويرمي كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات، لأن جمهور أهل العلم يقولون إن نقص فإن ذلك لا يجزئه، وأما إن فات وقت الرمي وقد نقص حصاة أو حصاتين فإن ذلك يغتفر له. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله حصيات. الشرط الثالث أن يكون بحصى، وعلى هذا فلو أنه رمى بغير الحصى فإن ذلك لا يجزئ، لأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن وردنا حديث جابر قال فرماها 7 حصيات يكبر مع كل حصات، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بالحصى. وعلى هذا لو رمى بالخشب أو رمى بالحديد أو رمى بالنعال أو غير ذلك فإن هذا لا يجزئه. الشرط الرابع قال المؤلف رحمه الله كحصى الخدف. يعني الشرط الرابع قال كحصى الخدف، يعني لا بد أن يرمي هذه الحصيات بحصى كحصى الخدف، فلا تجزئ الحصات الكبيرة جدا ولا تجزئ الحصات الصغيرة جدا، حصات الكبيرة جدا هذه لا تجزئ، وكذلك أيضا الحصات الكبيرة هذه لا تجزئ. وقد قال العلماء بأن حصى الخدف هذه بين الحمص والبندق، يقولون بأنها بين الحمص والبندق. والشافعية رحمهم الله حدوا حجم هذا الحصى، قالوا بأنه كالأنملة من الأصبع، الأنملة من الأصبع مثلها إلا أنها أقل من الأنملة من الأصبع طولا وعرضا، يقول كالأنملة تأخذ حصات كالأنملة من الأصبع إلا أنها أقل من الأنملة من الأصبع طولا وعرضا، أقل منها بشيء يسير طولا وعرضا. الشرط قال يكبر مع كل حصات ويرفع يده اليمنى، وعلى هذا كما تقدم أنه لو وضعها وضعا فإن هذا لا يجزئ. طيب الشرط الخامس، الشرط الخامس أن يرميها واحدة بعد الأخرى، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلو رماها دفعة واحدة فإن هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. وقال الحسن البصري يجزئ مع الجهل، يجزئ مع الجهل، والصحيح في ذلك أن ذلك لا يجزئ. الشرط السادس أن تقع في المرمى، لأن هذا المكان هو الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تقع في المرمى لأن هذا المكان هو الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والرأي الثاني، الرأي الثاني رأي الحنفية، قالوا بأنها تجزئ إذا وقعت في المرمى أو وقعت قريبا من المرمى، أما إن وقعت بعيدا من المرمى فإنها غير مجزئة. فالحنفية يقولون إن وقعت في المرمى أجزأت، وإن وقعت أيضا قريبة من المرمى فإنها مجزئة، وإن وقعت بعيدة ف فإنها غير مجزئة. ولا يشترط أن يراها الإنسان وقعت في المرمى، فنقول إذا حصل العلم أو غلبة الظن فإن ذلك مجزئ. فإذا حصل العلم يعني رماها فوقعت في المرمى ورآها وقعت، هنا حصل علم ذلك. كذلك أيضا لو غلب على ظنه أنها وقعت في المرمى، يعني كان هناك زحام ورمى هذه الحصى وهو يظن أنها وقعت في المرمى، فإن ذلك مجزئ ولا يشترط أن يراها بعينه. الشرط السادس، الشرط السابع، ألا يكون ألا تكون هذه الحصات قد رمي بها، فإن كان قد رمي بها فإنه لا يجزئ الرمي بها. وهذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله، قالوا بأن هذه حصات استعملت في عبادة فلا تستعمل فيها مرة أخرى. والرأي الثاني رأي الشافعية أن هذا جائز ولا بأس به، لا بأس أن ترمي بحصات قد رمي بها، وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب لأن الحديث ليس فيه تخصيص. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وهذا يشمل الحصى التي رمي بها والحصى التي لم يرمى بها. الشرط الثامن أن يكون الرمي في وقته المعتبر شرعا، أن يكون الرمي في وقته المعتبر شرعا. ووقت رمي جمرة العقبة يبدأ من حين دخول وقت الدفع من مزدلفة. نقول وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من حين دخول وقت الدفع من أي شيء، من مزدلفة. فإذا دخل وقت الدفع من مزدلفة دخل وقت رمي جمرة العقبة. وقد سبق أن بينا وقت الدفع من مزدلفة، متى يدفع من مزدلفة إلى منى، فذكرنا ما هو وقت الدفع بالنسبة للأقوياء وما هو وقت الدفع بالنسبة للضعفاء، وذكرنا أن الأحوط بالنسبة للأقوياء ألا يدفعوا إلا بعد الإسفار، وحينئذ نقول بأن وقت الرمي لهم يكون بعد طلوع الشمس، لأنه يعني يدفع بعد الإسفار لن يصل إلا بعد طلوع الشمس. وأما بالنسبة للضعفة فإنهم يدفعون آخر الليل بعد غروب القمر، وحينئذ يكون وقت الدفع وقت الرمي لهم دخل بعد غروب القمر. ويستمر الرمي في يوم النحر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، هذا كله وقت للرمي. لكن هل يجزئ الرمي ليلا أو لا يجزئ الرمي ليلا، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، يعني هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمشهور من مذهب الحنابلة أن الرمي يستمر إلى غروب الشمس من يوم النحر ولا يجزئ الرمي بعد غروب الشمس، الرمي لا يجزئ بعد غروب الشمس، هذا المشهور من المذهب. الرأي الثاني وهو مذهب الشافعية والحنفية أن الرمي يصح ليلا، وعلى هذا إذا غربت الشمس من يوم النحر فلا بأس أن ترمي بعد غروب الشمس، ويستمر وقت الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر. وقد دل لهذا أدلة، من هذه الأدلة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. وهذا رواه البخاري، قال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج، وهذا رواه البخاري. وقوله بعدما أمسيت، المساء يطلق على ما بعد غروب الشمس وعلى ما قبل غروب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. وأيضا يدل لذلك أن زوجة ابن عمر صفية احتبست على ابنة أخ لها نفست في المزدلفة، فاحتبست فجاءت بعد غروب الشمس فرمت، فأقرها ابن عمر رضي الله تعالى عنها، بل ابن عمر رضي الله تعالى عنها أمرها أن ترمي بعد غروب الشمس هي وابنة أخيها. وهذا رواه الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح، أن ابن عمر أمر زوجته صفية لما احتبست على ابنة أخ لها نفست في المزدلفة لم تأتي إلا بعد غروب الشمس من يوم النحر، أمرها أن ترمي بعد غروب الشمس. وأيضا ابنة أخيها أمرها أن ترمي بعد غروب الشمس، وهذا خرج من مالك رحمه الله بإسناد صحيح. وكذلك أيضا في مصنف ابن أبي شيبة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون حجاجا فيدعون ظهورهم فيجيئون فيرمون بالليل، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون حجاجا فيدعون ظهورهم فيجيئون فيرمون بالليل. فهذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. فهذه الأدلة وكذلك أيضا فهذه الأدلة تدل على أن الرمي ليلا جائز ولا بأس به. هذه ثمنة الشرط التاسع، الشرط التاسع من شروط صحة الرمي أن يقصد الرمي، شرط التاسع أن يقصد الرمي. وعلى هذا فلو رمى حصاة وهو لم يقصد الرمي وإنما رمى هكذا فوقعت في الحوض فإنها لا تجزئ، فإنها لا تجزئ. والشرط الحادي عشر أن يكون، أو العاشر، الشرط العاشر أن يكون وقوعها في المرمى بفعله. وعلى هذا لو رمى حصاة فوقعت في ثوب إنسان فقذفها هذا الإنسان حتى وقعت في المرمى فإنها لا تجزئ. وأيضا أيضا لا يشترط أن تستقر في المرمى، فلو أنه رمى الحصاة ووقعت في المرمى ثم بعد ذلك تدحرجت من المرمى فنقول بأنها مجزئة، نقول بأنها مجزئة. قال رحمه الله يكبر مع كل حصاة، هذا هو السنة، السنة في حال الرمي أن يكبر مع كل حصاة. وسبق أن أوردنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة عقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال ويرفع يده في الرمي، يرفع يده في الرمي. قال بعض العلماء يرفع يده لأن حتى يرى بياض إبطه، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، قال لأن هذا أعون في الرمي. ويدل لذلك حديث جابر قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد. قوله فرماها هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده. لو أنه قال وضعها لقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يده، وإنما قال رماه، ولا يكون رميا إلا مع رفع، إلا مع رفع اليد. قال ويقطع التلبية بابتداء الرمي. التلبية تستمر من حين الإحرام من اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، فاليوم الثامن يلبي، واليوم التاسع يلبي، واليوم العاشر وهو يوم النحر إذا شرع في رمي جمرة العقبة فإنه يقطع التلبية. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ويقطع التلبية بابتداء الرمي أنه يقطع التلبية بأول حصات، بأول حصات يكبر ويقطع التلبية. ويدل لهذا حديث الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، حتى رمى جمرة العقبة. وهذا الحديث في الصحيحين، وفي لفظ من حديث العباس من حديث الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. فقوله حتى بلغ الجمرة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى الجمرة قطع التلبية. الرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله يقول بأنه يلبي ويستمر بالتلبية حتى ينتهي من الرمي، ويأخذ بحديث ماذا؟ الفضل بن عباس السابق، فإن فيه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فقال حتى رمى جمرة العقبة يعني انتهى من رمي جمرة العقبة. لكن الصواب في هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لما ذكرنا من الرواية الأخرى، قال حتى بلغ الجمرة، حتى بلغ الجمرة. وهذا صريح في أن التلبية لا تستمر إلى ما بعد، هذا صريح في أن التلبية تنتهي ببلوغ جمرة العقبة، أن التلبية تنتهي ببلوغ جمرة العقبة. وأيضا كما تقدم لنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصات، فكونه يكبر مع كل حصات هذا يدل على أن ذكر التلبية قد انتهى، لأن جابر ما ذكر أنه يكبر ويلبي، وإنما ذكر فقط أنه يكبر فقط. الرأي الثالث رأي المالكية قالوا بأنه يلبي إلى زوال الشمس من يوم عرفة إلا إن زالت قبل وصوله إلى المصلى فيلبي إلى أن يصل المصلى، قالوا لورودها عن علي رضي الله تعالى عنه. المالكية يقولون يلبي إلى اليوم التاسع إلى زوال الشمس من يوم عرفة إلا إن زالت الشمس قبل أن يصل إلى المصلى فإنه يلبي إلى نصف المصلى. والراجح في هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله، قال ويستبطن الوادي ويستقبل قبلة ولا يقف عندها. يقول المؤلف رحمه الله يستبطن الوادي يعني يرمي من بطن الوادي، لأن جمرة العقبة كانت في الزمن السابق في ظهر جبل، وكان تحتها وادي، كانت في ظهر جبل وكان تحتها وادي. فيقول لك المؤلف رحمه الله يرمي من بطن الوادي ويستقبل القبلة، يستقبل القبلة ولا يقف عندها، يعني يستقبل القبلة ولا يقف عندها. وعلى هذا إذا كان سيستقبل القبلة تكون هذه جمرة العقبة، ما يجعل الجمرة على بين يديه، وإنما يجعل استقبل القبلة ويجعل الجمرة على جانبه الأيمن ويرميها هكذا، يكبر هكذا. يعني هذا هو المذهب، يعني أنك ما تجعل الجمرة بين يديك، وإنما تجعل الجمرة على يمينك هكذا ترميها، وأنت مستقبل القبلة ترميها هكذا. يعني هذه الصفة هذه فيها نظر. يعني الصحيح أن الصفة الصحيحة هي ما رواها ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة. النبي عليه السلام استقبل الجمرة، جعل الجمرة بين يديه، ومكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ورماها بسبع حصيات. والحنابلة رحمه الله أخذوا هذه الصفة، قالوا يستقبل القبلة، ما يجعل القبلة عن يساره وإنما يستقبل القبلة، قالوا لأن هذا وارد في سنة الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه الصفة، هذه الصفة واردة في سنة الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والترمذي صحح هذا الحديث، لكن مع أن الترمذي صحح الحديث نقول الصواب في ذلك ما ثبت في الصحيحين، الصواب ما ثبت في الصحيحين، ولا يعارض ما جاء في سنن الترمذي. فالصواب في ذلك ما ذكرنا، أن الصواب أنه يجعلها، يجعل مكة عن يسير عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو الصواب، وهو الذي رواه البخاري. نعم، هذا هو الذي رواه البخاري. وأما حديث الترمذي وإن كان الترمذي صححه فإن العلماء حكموا عليه بالشذوذ. نعم، وأيضا قالوا في إسناده المسعودي، والمسعودي هذا قد اختلط. قال رحمه الله ولا يقف عندها، نقول بأنه يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات ولا يقف عندها. واختلف العلماء رحمهم الله في العلة في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند جمرة العقبة، فقال بعض العلماء لضيق المكان، لأن المكان ضيق فلا يقف، وقال بعض العلماء لا يقف عندها لأن العبادة قد انتهت، العبادة قد انتهت. وهذا رأي ابن القيم رحمه الله، العبادة قد انتهت، والذكر يكون في جوف العبادة، وهذا القول هو الصواب. قال رحمه الله ثم ينحر هديه، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ذهب إلى المنحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى 100 بدنة، فنحر بيده 63، وأمر عليا رضي الله تعالى عنه أن ينحر الباقي. والهدي هذا إن كان هدي متعة أو قران فهذا واجب كما سيأتينا إن شاء الله، وإن لم يكن الإنسان متمتعا أو قارنا فقد قال العلماء رحمهم الله يستحب له أن يتطوع، لو كان مفردا فإنه يستحب له أن يتطوع. قال ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره. أيضا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر حلقه معمر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. والحلق أفضل من التقصير, يعني الحلق أفضل من التقصير لأن الله عز وجل ابتدأ به فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا, وأما المقصرين فإنه دعا لهم مرة واحدة, وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقوله ثم يحلق رأسه أو يقصره يفهم من كلام المؤلف أنه لا بد أن يحلق كل رأسه أو يقصر كل رأسه, يعني ما يكفي, يعني لا بد أن يعمم رأسه بالحلق أو بالتقصير. التقصير لا يشترط أن يأخذ من كل شعرة بعينها, المهم أن يعمم رأسه بالتقصير. فمن الناصية من الجوانب ومن الوسط ومن القفا يعمم كل رأسه بالتقصير, أما أن يأخذ من جانب دون جانب فإن هذا لا يجزئ. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ومذهب أحمد وبه قال مالك, لأن الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين, وهذا يشمل كل الرأس, ونعم يشمل كل الرأس, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق كل رأسه ولم يترك جانبا لم يحلقه عليه الصلاة والسلام. والرأي الثاني رأي الحنفية, قالوا بأنه يكفي بعض الرأس, وأضعف من ذلك رأي الشافعية, قالوا يكفي ثلاث شعرات, يكفي ثلاث شعرات شافعية. نعم هذا كله فيه نظر, والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. المرأة لا تحلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على النساء حلق, إنما على النساء التقصير. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الحافظ بن حجر, وقوى إسناده البخاري, قوى إسناده البخاري. والمرأة كما قلنا لا تحلق وإنما تقصر من كل ظفيرة قدر أنمله, وإن كان الشعر مفلول فتجمع أطرافه وتأخذ منها قدر الملح, يعني طول الأنمل طول هكذا, هذا طوله طول الأنمل تقصر هذه. بعض النساء تأخذ الظفيرة تلف على الأصبع, هذا خطأ, المقصود قدر أنملة طول الأنملة هكذا. أما لف الظفيرة على الأصبع ثم تأخذ قدرها هذا خطأ. إذا كان مدرج درجات كل خصلة تجمعها وتقص منها, يعني كل خصلة تجمع هذه الخصلة وتقص منها قدر أنملة. قال رحمه الله ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. بما يحصل التحلل الأول, التحلل الأول بما يحصل ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التحال الأول يحصل باثنين وهما الرمي والحلق, لأنه بعد الحلق قال ثم حل له كل شيء, فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يحصل التحال الأول باثنين لا بد منهما الرمي والحلق, وهذا القول هو الظاهر من السنة. يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت, لحله قبل أن يطوف بالبيت, قالت لحله, سمته متحللا قبل الطواف بالبيت. فدل قبل الطواف ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل الطواف؟ ها رمى وحلق, النحر هذا ليس داخل في التحلل. النحر هذا ليس داخل في التحلل. قالت لحل قبل يطوف البيت، فسمته متحللا قبل أن يذهب يطوف، وطيبته عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه تحلل بهذين الاثنين، تحلل بهذين الاثنين. وأيضا ليس من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل بالرمي ثم يطيب ثم يحلق، هذا ليس من الحكمة. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأنه يحصل التحلل باثنين معينين. المذهب يحصل التحلل باثنين من أي شيء؟ من ثلاثة، يعني غير معينين. قد الإنسان يذهب يرمي ولا يحلق ثم يذهب يطوف. فالمذهب مذهب الشافعية أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف مع السعي، إذا فعل اثنين من ثلاثة، يعني إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل أول. هذا هو المشهور من المذهب، وكذلك أيضا مذهب الشافعية. والرأي الثالث، رأي المالكية، أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة. إذا رمى جمرة العقبة فإنه حصل التحلل الأول. والحنفية يقول لا يحصل التحلل الأول إلا بالحلق، يعني إلا بالحلق. والصحيح في ذلك هو الرأي الأول الذي ذكرنا. وأما حيث عائشة وحيث ابن عباس، إذا رميتم فقد حلقكم كل شيء إلا النساء، وأيضا حيث ابن عباس إلى آخره، يعني الحديث الواردة في أن التحلل يكون حيث عائشة إذا رميتم وحلقتم، حيث ابن عباس إذا رميتم الجمرة، هذه كلها ضعيفة. هذه الأحاديث هذه ما يبقى عندنا حيث عائشة ثابت في الصحيح، ثابت في الصحيحين حيث عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا نقول الأقرب في هذه المسألة أنه يحصل التحلل الأول باثنين معينين، وهذا كما أسلفت، يعني كما أسلفت. وأما حيث ابن عباس إذا رميتم الجمرة قد حاولكم كل شيء للنساء، هذا منقطع. وأما حيث عائشة إذا رمى أحدكم جمرة العقبة حلل كل شيء للنساء، أيضا هذا رواه أبو داود ضعيف في إسناد الحجاج بن أرطاة، ومدلس وقد عنعن إلى آخره، ولم يسمع من الزهري إلى آخره. قال ثم حلل كل شيء إلا النساء. قال رحمه الله ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة. بعد أن حلق استحب له أن يتطيب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن يحلق استحب له أن يتطيب ويذهب يطوف وهو متطيب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، أن يذهب إلى مكة ويطوف الزيارة. وهذا طواف الزيارة هذا ركن من أركان الحج، يعني هذا ركن من أركان الحج. والعلماء مجمعون على ذلك، ودليله قول الله عز وجل ثم لقوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قضاء التفث وإيفاء النذر يكون متى؟ يوم النحر. ثم قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحضت صفية، فأراد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله، فقلت إنها حائض، فقال أحابستنا هي. هذا يدل على أن وهذا الحديث في الصحيحين هذا الحديث في الصحيحين هذا يدل على أن طواف الإفاضة وش حكمه ركن. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي لو كان واجبا ما حبس وإنما حبس لكونه ركنا لا بد أن يؤتى به. قال ولهذا طواف الوداع لما كان واجبا هل يحبس أو لا يحبس؟ لا يحبس، خفت عنها. إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الوداع فإنها تنفر ولا شيء عليها، لكن طواف الإفاضة لما كان واجبا وقيل يا رسول الله إنها حاضت ما حائل، قال فلتن أحابستنا هي. فقيل النبي صلى الله عليه وسلم إنها أفاضت، قال فلتنفر إذن تنفر إذن. قال فيطوف طواف وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج. قال المؤلف ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. نعم. بالنسبة لطواف الإفاضة ذكرنا أنه ركن، متى يبدأ وقته وما هو آخر وقته وما هو الوقت الأفضل أن يفعل فيه؟ نقول بأن وقته يبدأ من حين دخول وقت الدفع من مزدلفة، يعني إذا دخل وقت الدفع من مزدلفة إلى منى عندنا أنساك يدخل وقتها، طواف الإفاضة، السعي، رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير. إذا دخل وقت الدفع من مزدلفة إلى منى هذه أربعة أنساك كلها دخل وقتها، هذه أربعة أنساك كلها دخل وقتها. لا النحر ها كيف؟ طيب بس لا بد دخول وقت النحر، لأن وقت النحر المشهور من المذهب أنه من بعد صلاة العيد أو قدرها إذا ممن لا يصلي. والرأي الثاني رأي الحنفية أنه بعد طلوع الفجر. المهم إذا دخل وقت الدفع هذه الأنساك، الدفع من مزدلفة إلى منى هذه الأنساك الأربعة دخل وقتها، يعني هذه الأنساك الأربعة دخل وقتها. الطواف، طواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة. وطواف الإفاضة المشهور من المذهب مذهب الشافعية أنه لا حد لآخره، العلماء يقولون بأن وقته ماذا؟ العمر. يعني لو أن الإنسان ما طاف إلا بعد يوم يومين أسبوع أسبوعين كله جائز، حتى لو خرج من مكة ورجع كله جائز، لكن يبقى أنه ماذا؟ ها؟ أنه لم يتحلل، صح؟ أنه لم يتحلل التحلل الثاني. والأئمة يتفقون على ذلك، لكن الحنفية يقولون إن أخره عن أيام التشريق لزمه دم، والمالكية يقولون إن أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم، والصحيح أنه لا دم عليه، الصحيح أنه لا دم عليه، وأنه أن آخره غير محدود. وما هو الأفضل؟ وقته الأفضل، نقول وقته الأفضل أن يفعله يوم النحر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا نعم، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن المتمتع كم يلزمه سعي؟ يلزمه سعيان. أن المتمتع يلزمه سعيان: سعي لعمرته وسعي لحجه. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن المتمتع يكفيه سعي واحد، أن المتمتع يكفيه سعي واحد، ولكل منهم دليل. أما الجمهور نعم فاستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. حيث عائشة قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وهذا في الصحيحين. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أهل المهاجرون والأنصار. يقول ابن عباس: أهل المهاجرون والأنصار، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. يتكلم عن المتمتعين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أهل المهاجر والأنصار، إلى أن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. قال: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. ثم قال: فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. هذا يدل على المتمتع كم عليه؟ عليه سعيان، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، قال: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال: فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا أخرجه البخاري، نعم هذا أخرجه البخاري معلقا. ولكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رد على هذه الأدلة وحكم عليها بالضعف. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رد عليها وحكم عليها بالضعف، واستدلوا على ذلك بحديث جابر، نعم حديث جابر، وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، رواه مسلم. لكن أجاب عنه الجمهور بين المراد هنا من هم؟ النبي وأصحابه القارنين،